صلي يا ربي على المختار ماما، بلغ الرحمن عبدا أملا. صلي يا ربي على المختار ماما، بلغ الرحمن عبدا أملا. يا رسول الله غوثا عاجلا، فعظيم الخطب فينا نزلا. يا رسول الله دارك سيدي، عبدي للعسرى بيسر حصلا. فرج سندي، أصلح الشأن وسد الخلل. يا رؤوفا يا رحيما رحمة، عمت الأكوان من رب العلا. كثير الفيض يا من فيضه، طاب للوراد على النهلا. أنت باب الله نعم الملتجى، من أتى بابك فضلا دخلا. أنت باب الله نعم الملتجى، من أتى بابك فضلا دخلا. أنت حصن الله ملأ به، أنت حصن الله ملأ به، أنت حصن الله ملأ به، أنت حصن أنت حصن الله من لا أذى به. أمين الخوف ونال الأمل. أنت سر الله يا نور الهدى، أنت غوث الخلق من كل بلاء. جليل الذكر يا من خلقه، جليل الذكر يا من خلقه، جليل الذكر يا من خلقه، جليل الذكر يا من خلقه. عظم الله وخلقا جملا، يا جزيل الفضل يا من فضله سحى إحسانا علينا هطلا. يا رفيع القدر يا كف الورى، يا رفيع القدر يا كف الورى، يا رفيع القدر يا كف الورى، يا رفيع القدر يا كف الورى. يا منيع الفخر يا غيث الملا، وسيع الجاي جالي الكربكم أذهب الكرب وأبرأ العلل يا وثيل الخطب خطب لها يا مزيل الخطب مزيل الخطب إن خطب دها مزيل الخطب إن خطب دها سيدي أنت لها غد عجلا مساني الضر وساءت حالتي ضغط ذرعا شفيعا مرسلا وهموم ضاجعتني أوهنا وهموم ضاجعتني أوهنا جعتني أوهنتها مهجتي والجسم منها في بلاء زاد سقمي ضاع صبري كيف لا وضعيف الحال لا على وأمور خفية إذ شرحها وأمور خفية إذ شرحها وأمور خفية إذ شرحها وأمور خفية إذ شرحها طال دارك واجلوا عنا المحلا والذنوب وفؤاد غافل ذكرك المشهور لي منه جلا فأغثني سيد الأنباء من فأغثني سيد الأنباء من فأغثني سيد الأنباء من فأغثني سيد الأنباء من فرجا للناس كلا أرسلا أبدل الحال بحال حسن واجبر الكسرى وبلغ أملا نور الغلبى بنور منكم نور الغلبى بنور منكم نور الغلبى بنور منكم نور الغلبى بنور منكم نور القلب بنور منكم يسري في سر بسر حصلا يا رجائي يا رجائي أملي أحسن العقبى وأصلح عملا ليس حالي يخفى عنكم سندي ليس حالي عنك يخفى سندي ليس حالي عنك يخفى سندي ليس حالي عنك يخفى سندي لا وزعني يا شفيعي هملا. حاشا من لا ذابكم يسعى لكم قاصدا يرجع من غير صلاة. أنت أهل الجود يا رب الندى. أنت أهل الجود يا رب الندى. أنت أهل الجود يا رب الندى. أنت أهل الجود يا رب الندى. أنت أهل الجود يا رب الندى. والعطاء والمد يا أهل العلا. فكشي في الغمة عني عجلا يا مغيثا يا عظيما بطلا. عبدك الموثوق ذنبا جعفر. عبدك الموثوق ذنبا جعفر. عبدك الموثوق ذنبا جعفر. عبدك الموثوق ذنبا جعفر. واقم به في كل امر حفيلا. زادك الجبار ربي رفعة وعليك الله صلى ما تلا. قارئ والآل والأصحاب ما. قارئ والآل والأصحاب ما. قارئ والآل والأصحاب ما. قارئ والآل والأصحاب ما. بلغ الرحمن عبدا أملاه.